السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. مما علمه العقلاء قديما وحديثا أنه لكل دعوة حقيقة، وأن الدعوة التي ليست لها واقع وليست لها حقيقة هي مجرد ادعاء. فإذا كان أهل العقل قد اتفقوا على هذا، فكيف بأهل الدين وأهل الملل، خاصة السماوية منها؟ إذ أن المسلمين علموا وأدركوا هذا بحيث أنهم يعرفون أن للإسلام حقيقة في القلب واللسان والجوارح والأركان، وأن الذي لم يؤدي شيئا من ذلك الأركان، وأن الذي لم يؤدي شيئا من ذلك لا يمكن أن يوصف بأنه مسلم تام الإسلام أو مؤمن تام الإيمان. الإسلام له أركان يجب أن تؤدى، وحقيقتها الإلزام، فلا يمكن للرجل أن يقول بأنه مسلم وهو لا يقول لا إله إلا الله، كما أنه لا يمكن للرجل أن يقول أنه يؤمن بالنبوة وهو لا يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا جبريل حين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يريد أن يعلم المسلمين حقيقة الإسلام حتى يكون المسلم على بينة من أمره، فلا يدعي ولا يزعم، بل يلتزم ويتبع ويقف حيث أمره الله عز وجل. ما الإسلام؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الإسلام. الذي يريد أن يكون مسلما، هذه بوابة الإسلام لكي يدخل إلى رحابه، فيجد الأمر والنهي، يجد القربات والأعمال الصالحات التي تقرب إلى رب الأرض والسماوات وترفع درجاته في الجنات عند رب البريات. يلتزم بهذا، يدخل بوابة الإسلام من أركانه، ثم يجد الخير الكثير ينتظره. يعلم بأنه لا يكون مؤمنا تام الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه من الخير. يعلم أنه لا يكون مؤمنا تام الإيمان حتى يكرم ضيفه. يعلم أنه لا يكون مؤمنا تام الإيمان حتى يحسن إلى جاره. يعلم أنه لا يكون مؤمنا تام الإيمان حتى يأمن جاره بوائقه. يعلم أنه لا يكون مؤمنا تام الإيمان حتى يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم. يعلم أنه لا يكون مسلما تام الإسلام حتى يسلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا أراد أن يبلغ أفضل الإسلام بعد أداء الأركان التي لا نقاش فيها، فإنه حينئذ يطعم الطعام ويسلم على من عرف ومن لم يعرف. العالم من حولنا والأمم كلها من حولنا في كل دعوة تدعيها لها حقيقة، فما حقيقة الإسلام في بلاد المسلمين وفي ديارهم وفي أنفسهم وأقوالهم وأعمالهم؟ ما حقيقة الإسلام عندنا؟ نحن الآن لا نناقش في أفضل الإسلام وأفضل الإيمان، نحن نناقش في أصل رسول الله، هل يمكن أن يكون للدين حقيقة أو للإسلام معنى إذا كان الناس لا يعرفون حرمة لله عز وجل؟ ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ ما معناها؟ معناها أنك تعترف وتقر وتصدق بأن الله عز وجل هو المعبود بحق، وأن ما سواه من الأرباب والآلهة والأمداد معبودة ولكن ليست بحق. معنى أشهد أن لا إله إلا الله أن تكون المحبة له، وأن يكون الولاء له، وأن يكون الصدق له، وأن يكون الانقياد له، وأن يكون الاتباع له، وأن يكون القبول منه. معنى لا إله إلا الله. تظن بأن أبا جهل أو أبا لهب رفض هذه الكلمة لأنه لا يدرك معناها؟ هل تظن بأنه رفض ولا يعلم بأنه ليس ملزما يكفيه أن يقول لا إله إلا الله ويريح محمدا صلى الله عليه وسلم من دعوته، ويكفي قريشا الفتنة كما زعم، ويكفيها الفرقة والعداوة؟ هذا معنى لا إله إلا الله؟ إن الرجل كان يدرك معنى لا إله إلا الله ويعلم بأنه يجب أن ينتقل، أول شيء يجب أن ينتقل منه هو المحبة، هذه المحبة التي يبديها لهواه الذي اتخذه إلها من دون الله، وهذه المحبة التي يعطيها لتلك الأحجار وتلك الأصنام وتلك الآلهة التي تعبد في جوف الكعبة. وهو يعلم أيضا بأن المحبة يجب أن تنتقل من محبة الدنيا إلى محبة الآخرة، ويعلم بأن أشهد أن لا إله إلا الله تعني أن يكون عبدا لا ربا. يعرفون هذه الحقيقة. قالوا لو سألتنا 10 كلمات غيرها لأعطيناك، ولكن هذه لا نعطيك. أشهد أن لا إله إلا الله حقيقتها عظيمة. أتظنون بأن كلمة لأجلها خلق الله السماوات والأرض ولأجلها وضعت الموازين، كما ذكرنا مرارا وتكرارا وكم مرة ذكرنا هذا الكلام وأعدنا، كلمة لأجلها وجدت الدنيا والآخرة، ووجد الإنس والجن والملائكة، ولأجلها خلقت المخلوقات جميعا، ولأجلها انقسم الناس. نعم، لا إله إلا الله تفرق، كما أنها تجمع أهل الملة فإنها تفرق بينهم وبين الكافرين والمشركين والمجرمين. تظنون أن الكلمة التي لأجلها أوجد الله كل شيء وبها يحاسب يوم القيامة كل مخلوق؟ أتظنون أن الكلمة التي يورث الله بها الجنات وينزل المسلمين والمسلمات إلى جواره يوم القيامة يمكن أن تكون هينة إلى هذا الحد؟ يمكن؟ الأمة لا يمكن أن يستقيم حالها وهي لا تعلم ما معنى لا إله إلا الله. صحيح، يمكن للعامي أن لا يكلف، بل هو لا يكلف أصلا، وهذا من أصول اعتقادي أن أهل السنة والجماعة لا يكلف بتفاصيل العلم ودقائقه، فهذا يكلف به طلبته وعلماؤه والراسخون في العلم، ولكن العامي عليه أن يعلم بأنه إذا قدم محبة هواه على محبة الله فقد قدح في معنى لا إله إلا الله. نعم، القوم كانوا أول مرة يدركون هذا المعنى، قال والله لا إله إلا الله، أين المشكل؟ لا إله إلا الله، أنا في الجزائر أقول لا إله إلا الله، وفي روما أقول ثالث ثلاثة، وفي غيره وأنا أقول لا إله إلا الله، أين المشكل؟ أبدا، القوم كانوا عربا وكانوا يدركون معنى الكلمة، حتى إن خطيب الأنصاري أسعد بن زرارة يوم بيعة العقبة حين قال لقومه، حين قام قومه عفوا يريدون أن يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم مهلا يا قوم، أنتم ستقولون لا إله إلا الله، تعرفون معنى لا إله إلا الله؟ يعني في معنى ما قال أو في حقيقة ما قال تعرفون معنى لا إله إلا الله؟ هذه الأمور التي عشت بها زمنا طويلا والتي أحببتها عمرا طويلا، يمكن أن يأتي الوحي ويقول لك امتنع، فماذا تصنع؟ قالوا نمتنع. والأمور التي أبغضتها عمرا طويلا وعاديتها زمنا طويلا، يمكن أن يأتي القرآن ويأمرك أن تحبها، فماذا تصنع؟ قالوا نحبها. قال وقومكم وعشيرتكم ورحمكم التي طالما قاتلتم الناس لأجلها، إذا أمرك الله عز وجل بعداوتها فما أنت صانع؟ المسألة ليست هينة. تقول لا إله إلا الله، تدخل أسواق المسلمين فتسمع سب الله، وتسمع سب الدين، وتسمع سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين يقولون هذا ويأتون هذه المنكرات العظيمة، هؤلاء في عدد المليار من المسلمين، هم داخلون في المليار، قوم كانوا يدركون، يدركون. ولهذا لم يتوقف الأمر عند هذا، بل هذه الليلة كانت البداية، هذه الليلة ليلة العقبة كانت بداية الامتحان بلا إله إلا الله. طيب وأين آخر الامتحان؟ متى آخر الامتحان؟ بما يكون النجاح في الامتحان؟ بما يكون الفشل في الامتحان؟ أن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله. من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله موقنا من قلبه دخل الجنة. أتظن أنه لم يوم تقول لا إله إلا الله بمعنى خلاص قلتها ولم يبقى شيء؟ بالعكس، بدأ كل شيء، بدأ كل شيء. وعليك أن تدرك بأن هذه البداية إذا لم تكن لها نهاية لم تنفعك. نعم، حقيقتنا نحن المسلمين أننا لا ندرك حقيقة ديننا، ولهذا لم ندرك عظمته. نعم، إن قوما قالوا لا إله إلا الله موقنين من قلوبهم، والله ما صلوا ولا صاموا ولا زكوا ولا حجوا، وأكرمهم الله عز وجل بالفردوس الأعلى من الجنة في جوار الرحمن. حدث أنت عن سمية ثمة صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج. فبلغوا الجنة الرجل الأسود يوم خيبر الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس وهو يسوق الغنم فقال له: أنت رسول الله؟ قال: نعم. قال: إني أتيتك مسلما. قال: قل. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: لمن هذه الغنم؟ قال: لصاحبها اليهودي، ليهودي وأنا أرعى غنمه. فقال له صلى الله عليه وسلم: ردها إلى صاحبها، ردها إلى صاحبها. طيب لماذا أردها؟ أنت بعد ساعة ستطيح باليهود في خيبر وستغنم أموالهم، خلاص خليها معك، ردها إلى صاحبها. ويتعلم الرجل الانقياد وينطلق فيرد الغنم إلى صاحبها، ويأتي ويقول: شوف أنت، شوف بالله عليك، مش قال يعني اليهود يعني نحن سنقاتلهم الشهر المقبل ولا العام المقبل ولا القرن المقبل؟ أبدا، خلاص دارت رح الحرب واشتعلت نارها، والنبي صلى الله عليه وسلم يحاصر حصون خيبر، ويأتي الرجل بمال اليهودي يقول: رد إليه ماله. فيتعلم، يتعلم الرجل من خلال اللسان الذي يتقنه أنه لا يناقش، ردها فردها. كنت قد ذكرت لكم من الويلات المرة ومن الثمار القبيحة التي نجنيها على أيدي أقوام ممن لا خلق لهم، أنهم ينطلقون إلى أموال الكفار فيمدون أيديهم إليها يأخذونها بغير حق، ومع ذلك لا ينتسبون إلى الدين، بل ينتسبون إلى أغلى وأطيب ما في الدين وكله طيب غال، ألا وهي السنة. فتجدهم يدخلون محلات الكفار ويسرقون، وتجدهم يتعاملون مع بنوك الكفار فيأخذون الأموال بنية عدم ردها. الرجل كان يحاصر اليهود ومع ذلك يقول له: رد إلى صاحب الغنم غنمه، سنوقع به ولكن لا نأخذ أموال الناس بهذه الطريقة. وجاء الرجل بعد أن فهم بأن حقيقة الدين الانقياد والمحبة والصدق والقبول والولاء وما إلى ذلك، ثم الإقبال على هذه الحقائق والإدبار عما يضادها. فجأة فقال: يا رسول الله، إني أتيتك مسلما وإني أريد أن أبايعك. قال: قل. قال: أريد أن أبايعك على أن أقاتل في سبيل الله حتى يصيبني سهم من ها هنا فيخرج من ها هنا. قال: نعم. وأوقع النبي صلى الله عليه وسلم باليهود في الحصن الأول، وكانت الغنيمة، فلما كانت الغنيمة أصاب الرجل 8 رؤوس من الغنم سهمه في الغنيم. قال: هذا الرجل هذا الذي أسلم منذ ساعة، فأعطيت له الغنيم. فجاء فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا سهمك في الغنيمة. قال: لكنني ما بايعتك لأجل هذا، إنما بايعتك لأقاتل في سبيله حتى يصيبني سهم منها هنا فيخرج منها هنا. وتركها وذهى وأصابه السهم في حلقه وقتل. ونظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بين القتلى وقال: صدق الله فصدقه، هذا ممن عمل قليلا وأجر كثيرا. ولم يصلي لله ركعة. نعم، لا إله إلا الله ميثاق وعقد بينك وبين الله، أدي يؤدى إليك. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ها، لا إله إلا الله أمانة بينك وبين الله، أنت تريد أن تتحمل المسؤولية، فقلت لا إله إلا الله، قلت فكان أول الأمر شهادة وآخره شهادة، وبين ذلك سعي دؤوب وتعب بالليل والنهار، وصبر على المكاره، وصبر على التكاليف، وصبر على الواجبات، إقرارا بشهادة. الأمة التي لا تدرك أي نعمة تنعمها وأي بركات سابغة تدركها وهي تقول لا إله إلا الله، أمة لا شك أنها لا تستحق، لا تستحق أبدا أن يكون لها وجود في الأرض. القوم علموا أدركوا. كنت ذكرت لكم فيما ذكرت أنه من المواقف الشريفة، من المواقف الكبيرة، من المواقف الرفيعة التي وقفها جيل الأمانة وجيل الأمناء وجيل الأمنة، حادثة يوم حنين وغنائم حنين، حادثة الجعرانة حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم. قسم الغنائم ولم يعطي الأنصار شيئا. والأنصار أولياؤه، من يمكن أن يشك بأن الأنصار قد أدوا الذي عليهم؟ لا يشك في هذا أحد، بل لا يشك في هذا إلا منافق. من يمكن أن يشك بأن الأنصار أحبوا ربهم حبا صادقا، وأعطوه الولاء، وانقادوا لأمره وقبلوا كل ما آتاهم من ربهم؟ هل يمكن أن يشك في هذا مؤمن؟ لا يشك في هذا مؤمن، ولا يرتاب فيه إلا منافق. فما زال بهم حبهم لربهم حتى صار حبهم هم إيمان وبغضهم نفاق. وأي شيء أعظم من أن يكرم الله عز وجل العبد بسبب محبته لربه أن يصير حبه هو إيمان وبغضه نفاق؟ أي شيء أكرم عند الله من هذا إلا الجنة والنظر إلى وجهه الكريم؟ نعم، ما زال بهم حبهم لربهم حتى أدوا كل الذي عليهم. وقال الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، رسول رب العالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين، إن الأنصار قد أدوا الذي عليهم. كلمة كبيرة، إن الأنصار قد أدوا الذي عليهم. بعد 10 سنين في ليلة من الليالي الحزينة، ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم مريض يشكو الحمى، يجلس على المنبر الذي طالما وقف عليه وخطب في الناس وعلم ووعظ وذكر، فقال: إن الأنصار قد أدوا الذي عليهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. أدوا الذي عليهم، يعني يقال لك خلاص أنت قد أديت. والله تبارك وتعالى يشهد لك أنك قد أديت. فهل انتهى كل شيء؟ أبدا. أرجع إلى موقفهم يوم الجعرانة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم فيعطي الناس، بل يعطي حتى الذين أسلموا منذ شهر وهم كفار قريش الذين أسلموا يوم الفتح، أسلموا منذ شهر ومع ذلك يعطيهم المال الجزيل ويعطيهم الخير الكثير. والأنصار 8 سنوات من الصدق والمحبة والقبول والانقياد والولاء، لا يصيبهم شيء، ووجدوا في أنفسهم على نبيهم، والله نعم وجدوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولأنهم يعلمون أن لا إله إلا الله من حقائقها الصدق مع الله والصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم تطاوعهم أنفسهم أن يكتموه شيئا؟ فجاءه سيدهم سعد بن عبادة وقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا في أنفسهم عليك. هكذا مباشرة، يعني كما نقول العامة، يعني رانا زعفانين عليك. احنا نعرف معنى لا إله إلا الله، نعرف أن من حقائقها الكبيرة الصدق، فنحن نصدقك واحنا رانا زعفانين. يا والأنصار وجدوا في أنفسهم علي أنا؟ قال: نعم يا رسول الله. طيب لين رسول الله؟ يعني هم يقولون ما زالت سيوفنا تقطر من دماء القوم ولا يصيبنا من المغنم شيء، يعني وإحنا قدامكم أعطيت النوال، أعطيت للناس الغنم والبقر والإبل، وعطيت لهم الذهب والفضة والسبي والخير الكثير، ونحن لم تعطينا شيئا ولم ينلنا من المغنم شيء. قال: وأنت يا سعد ماذا تقول؟ طيب هم قالوا هكذا، فما تقول أنت؟ قال رسول الله: أنا رجل من القوم، كان نثنين زعفان، لا إله إلا الله. هذه المكاشفات بين المسلمين يمكن أن تقع في أيامنا هذه. من حقائق لا إله إلا الله أن تكون صادقا مع أخيك، فإذا وقع في نفسك شيء عليه فاذهب وأته وقل له: السلام عليك، إنني رأيت منك شيئا رابني، هو كذا وكذا، فما تقول؟ المكاشفات من دلائل الصدق في لا إله إلا الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مات زوج ابنته حفصة عرضها على أبي بكر وقال له: يا أبا بكر، تزوج بنتي؟ فبكر ما حبش يجاوب، فغاضته يعني، ايش معنى نعرض عليك بنتي وانت ما تقبلها؟ ايش معنى يعني؟ فوجد في نفسه وراح لعثمان لما ماتت ابناء زوجته رقية وقال له: نزوج لك بنتي يا عثمان؟ قال له: لا لا، ما نزوجها. لكن أبوك ما جاوبوش فوجد في نفسه. في يوم يلقاه دخل المسجد قال له عمر، قال له نعم يا رسول الله، قال له حفصة قضات العدة تاعها؟ قال له نعم. طيب وش رايك نخطبها يعني نخطبها منك؟ قال سبحان الله يا رسول الله شكون من مثلي انا نصير صهرك يعني؟ طبعا اقبل. لكن في تلك اللحظة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام التفت الى ابي بكر ونظر اليه، التفت الى ابي بكر ونظر اليه، فلما انصرف خرجوا المسجد. سيدنا عمر فرحان راح يعود نسيب، شكون صحيح نسيب صاحب المقام المحمود والدرجة الرفيعة يوم القيامة سيد ولد آدم؟ فقال له يا أبي بكر أبي نسألك. قال له على بالي شو قاعد تقول لي؟ قال له وش؟ قال له كنت زعفان صح؟ قال له نعم والله غير غاضتني. والله غاضتني، ايش معنى نعرض عليك بنتي وما تقبلهاش وتسكت ما تجاوبنيش حتى الإجابة؟ فقال له هو، قال والله يا عمر انا ما كانش واحد حاب ان نسبوك ما انت يعني صراحة انت اخويا ولا شك، ولكن انا من قبل مشي اليوم من قبل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يا ابا بكر ما فعلت حفصة بنت عمر، فعرفت باللي راه معول يخطبها فما حبيتش نجاوبك. شو سبحان الله، هذا الـ هذا الـ اقعد يا ابن ورك رايح، ورك رايح هاك، اقعد اقعد. فشوف انت، يقول سعد بن عباده قال رسول الله طيب انت يا سعد اصلا رمز زعفانين علي وانت؟ قال والله يا رسول الله اني زعفان انا ثان. طيب غاضتكم ما اعطيت لكمش؟ قالوا نعم يا رسول الله. روح عيط لهم، اثم روح نادي لي هذا الحي المبارك، هذا الحي الطيب، هذا الحي المؤمن، هذا الحي الصادق، هذا الحي المحب حقا، ادعوا لي هذا الحي من الانصار. فاجتمعوا في واحد المكان، فادخل النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم. قال عليكم السلام، حط الرسالة يعني زعفانين يعني. قال لهم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال لهم يا محشر الأنصار صحركم زعفانين؟ قالوا له هك رسالهم يعني نعم أني زعفانين. طيب ليما؟ قال لهم على جل الإبل والغنم والبقر والذهب والفضة. قالوا له نعم يا رسول الله. طيب على بالكم لما اعطيت؟ قالوا له يا رسول الله اعطيت الناس اللي عنده اسبوع من اللي اسلم اعطيت له، احنا رانا جايبين رانا نحرثوا في الدنيا شرقا وغربا عنا 8 سنين ما كان واحد. ها قالوا ما لا صح زعفتوه؟ قال رسول الله غير زعفنا صح. طيب ليه؟ هذه لعاعة من المال فانية جعلتها في ايدي اقوام استالف بها قلوبهم ووكلتكم الى ايمانكم، قلوبكم عامرة يا معشر الانصار صح ولا لا؟ قال نعم يا رسول الله. طيب هؤلاء الناس اللي اسلموا منذ اسبوع قلوبهم ما زالت خاوية، ما زالت فارغة، ما زال لم تمتلئ ايمانا بعده، فعمرت لهم يديهم مش تتعمر قلوبهم، واما انتم مؤمنون مش اذكركم ربي في القرآن؟ مش ربي عز وجل رضي عنكم لأنه علم ما في قلوبكم؟ يخزر بعضهم بعض صح يخوش. يمكن الإنسان يعني يغفل ولا يذهل. قال لهم يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا الله أمن وأفضل، الله أهل المن والفضل. ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ مش كنت فقراء ضائعين وصرت هكذا تغزون الناس ولا يغزونكم؟ قالوا الله ورسوله أمن وأفضل، لله ورسوله المن والفضل. يا معشر الأنصار، ألم أجدكم أعداء؟ كنتم أديان، أنتم مش حال اقتتلتوا، مش عشرات السنين، طيب كيف صرتوا الآن متحابين وعدتوا خوابا؟ ألم أجدكم أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا الله ورسوله أمن وأفضل. ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا رسول الله خلاص جاوبناك، قلنا لك لله المن والفضل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم المن والفضل. قال لهم جاوبوني. قالوا طيب وش نجاوبوك؟ خلاص نجاوبنا. لا لا، قال لهم هذه مش إجابة، ما تكفيش. طيب وش نقول لك يا رسول الله؟ قولوا لي باللي أنا كي جيتكم للمدينة أتيتنا خائفا فأريناك. أتيتنا طريدا فأويناك، وأتيتنا خائفا فنصرناك، وأتيتنا عائلا فأغنيناك. مش صح 8 سنوات أنتم تدافعوا عني؟ قولوها الآن. قالوا رسول الله نقول لله المن والفضل. شوف هنا، هنا العقدة، هنا العقدة. يا أخي أنتم أصحاب فضل، نوض واحد فيكم يقول يا رسول الله احنا ثندرنا، مش كنت مستضعف في مكة؟ مش خرجت من مكة وانت هارب؟ مش خرج اصحابك وهم هاربون؟ فمن الذي اراكم؟ من الذي نصركم؟ من الذي انفق عليكم؟ ألسنا احد؟ ابدا. طيب قولوها. قصر لنا ما نقولوهاش. قولوها سبحان الله. قصر لنا ما نقولوهاش. ما نقولوهاش، لله المن والفضل، الله ورسوله امن وافضل. قال والله وتقولوها غير تكونوا صادقين، الله ما راكم راحين تدعيوا. أما والله لو قلتم لصدقتم ولصدقتم. شوف يدرك معنى لا إله إلا الله، يعرفون حقيقة كلمة لا إله إلا الله. الله ورسوله أمن وأفضل. طيب اذكر السابق نتاعك، وش قدمت للدين، وش قدمت للإسلام، وش قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم، وش قدمت للصحابة، وش جاهدت في سبيل الله يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب، والغزوات التي غزوتموها قبل ذلك وبعد ذلك، حدثوني بها. قالوا لا لا يا رسول الله ما نقولوش، الله أمن، الله ورسوله أمن وأفضل. قال أما والله لو قلتم لصدقتم ولصدقتم. الآن يا معشر الأنصار تعرفوا شنو الجزاء؟ نجحتم في امتحان من الامتحانات، تدرون شو الجزاء؟ كان رسول الله يقول لنا، قال لهم الناس راهم راجعين لديارهم به، هذا اداي الغنم وهذا اداي البقر وهذا اداي الإبل وهذا اداي الذهب وهذا اداي الفضة. قال انتم على بالكم باش راكم راجعين إلى دياركم؟ قال رسول الله به. قال لهم بي أنا، راكم تديني أنا معكم. وش تسوي البقر والإبل والغنم؟ فقالوا رضينا برسول الله قسمة وحظا ونصيبا، الحمد لله وانا قابلين. قال يا معشر الأنصار، والذي نفسي بيده، لولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار، لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وبدأت القوم، بدأت الحالة تبكي، وقاموا ما منهم أحد إلا أخضلت دموعه لحيته، دموعهم تسيل على لحاهم ولحاهم تقطر دموعا. هذيك الدموع شيء أول هالي امتى رحمك الله؟ ما حقيقة تلك الدموع؟ أولا أنك تشعر بأنك نجحت في الامتحان، والامتحان مع الله. ثانيا أنك تشعر بأنك كنت صادق في المحبة نتاعك. ثالثا أنك تشعر بأن ربي عز وجل ما ترككش للدنيا، وفضلك بالدين، وصانك وحفظك به. رابعا أنك من معاني تلك الدموع أنها دموع الفرح، لأنهم كانوا يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة لن يرجع معهم إلى المدينة، وفتح مدينته خلاص. لكن لما قال لهم هذا أيقنوا أنه سيحيا بينهم وسيموت بينهم وسيكون قبره في بلدتهم، فكانت دموع الفرح. من معاني هذه الدموع معنى لا إله إلا الله. بالله عليكم، هل يمكن لأمة أدركت معنى لا إله إلا الله أن يكون حالها كحالنا؟ صحيح، نحن نقول لا إله إلا الله ونسأل الله أن يتقبل منا، لكن لابد أيها الأحباب، لابد أيها الكرام، لابد أيها المسلمون المؤمنون، لابد أن نتعلم معنى لا إله إلا الله وما تقتضيه من الحقائق، حقائق المحبة والصدق والانقياد والقبول والولاء. لابد أن نعرف هذه الحقائق حتى نجد حلاوة هذه الكلمة في قلوبنا، ونجد حلاوة هذه الكلمة على ألسنتنا، ونجد حلاوة هذه الكلمة في واقعنا. وبيننا وبين هذا زمن لابد أن نتعلم فيه حتى ينفعنا الله عز وجل بلا إله إلا الله ولو ساعة من نهار. وللحديث بقية. يسأل أحدهم ما حكم من ترك الصلاة صلاة متعمدا، صلاة يعني من الصلوات الخمس، متعمدا حتى خرج وقتها وأتت الصلاة الأخرى المكتوبة أيضا وصلى الأخرى في وقتها، فكيف يقضي التي فاتته مع أنه تركها متعمدا خوفا من أن لا يلحق باكرا إلى أهله، لأن موقع العمل بعيد وظروف النقل ناقصة؟ هذا يسمى ترك الصلاة متعمدة ولا تركها لعذر؟ قل لي. هذا يعتبر ممن ترك الصلاة متعمدا ولا تركها لعذر؟ متعمدا بمعنى قاعد وسمع الأذان وكذا ولم يصلي حتى خرج الوقت، ولكن الرجل مثلا في محطة الحافلات